بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة لكتاب فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: باب صلاة العيدين. يعني هذا باب كيفية صلاة العيدين، يعني عيد الأضحى وعيد الفطر. نعم، عيد الفطر وعيد الأضحى، يعني عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهي سنة مؤكدة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، إلا إذا كان في سفر. نعم، هو كان في سفر في رمضان يمكن، أما في عيد الأضحى ما مر عليه سفر في عيد الأضحى صلى الله عليه وسلم، مر عليه في عيد رمضان. نعم. طيب. وهي سنة مؤكدة للاتباع، ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء. الفرق، هذا فرق بين الفريضة وبين السنة النافلة. من علامات الفريضة النداء، الأذان لها، الأذان لها، كل صلاة لها أذان، هذا الأذان يدل على أنها الصلاة، هذه الصلاة مفروضة، وكل صلاة لا أذان لها يدل على أنها مندوبة. فمن علامة الصلاة المندوبة أنه لا يشرع لها الأذان، كما أنه من علامة الصلاة المفروضة أنه يشرع لها الأذان. والعيد مشتق من العود، من العود لتكرر، عاد، عاد يعود عودا، عاد يعود عودا، بمعنى رائع، عاد زيد يعود عودا مصدرنا. والعيد أصلها عود، عود يعني بسكون الواو، والواو إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة تقلب ياء فصار عيد. نعم، سمي عيدا لماذا؟ قال لتكرره، لأنه يعود دائما، يعود كل سنة، يعود مرتين، كل يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، فسموه عودا لعوده أو عيدا. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه. وفي رواية للشافعي: وعرفة يوم يعرفه. للشافعي في مسنده، الشافعي له مسند حديث مشروع، شرحه الرافعي، الإمام الرافعي رحمة الله عليه، في 4 أجزاء، وهو مطبوع في قطر، ثم هناك شرح له للسيوطي، يعني مجلد، شرح مجلدان أو مجلد واحد لا أدري، المهم شرح طبع في العراق للسيوطي مختصر. نعم. وفيه دليل على أن رؤية هلال شوال في ليلة 30 من رمضان إذا ثبتت بعد غروب شمس يومه لم تسمع في حق صلاة العيد حتى تصلى قضاء أو قضاء. لا قال: وفيه أنه إذا رؤية، وفيه دليل على أن رؤية هلال شوال في ليلة 30 من رمضان، ليلة 30 من رمضان إذا ثبت، يعني إذا مضى 29 من رمضان وشهد الهلال ليلة 30 من رمضان. نعم، إذا ثبتت الرؤية. نعم، بعد غروب شمس يومه، بعد غروب شمس يومه. نعم، لم تسمع إيش في حق صلاة العيد، لم تسمع في حق صلاة العيد. نعم، حتى تصلى قضاء. هو تسمع هذه فيها، تسمع هذه ما إنه مستغرب منها، حتى تسمع إيش؟ بل تصلى من الغد إذن، فليس يوم الفطر أول شوال مطلقا، بل يوم فطر الناس. يعني إذا الناس صاموا 29 من رمضان، قال ورؤية الهلال هي ليلة 30، ورؤية الهلال ليلة الثلاثين، ليس ثبت بعد غروب الشمس، يعني مضى يوم الثلاثين، لا مضى يوم 29، احنا مضى 29 وإيش ليلة الثلاثين ثبت بعد غروب الشمس، وليلة الثلاثين يعني مضى ليلة الثلاثين ثبت بعد إيش غروب شمس يومه، يوم الثلاثين، يعني طلع يوم الثلاثين وانتهى يوم الثلاثين وغربت الشمس، ولم يصلى العيد في هذا اليوم الذي مضى الذي هو يوم الثلاثين. طيب الآن يوم الأداء ذهب، لأن الأداء يكون قبل الظهر، قبل الظهر وقد مضى الثلاثون، يعني صلوا يوم زيادة. ها؟ يعني صاموا يوما زيادة يعني. ثم يعني أصبحوا الصبح يصلونها قواعة. فقال هنا، قال في آخر الكلام، قال لا يعني إيش قال آخر الكلام، نسيت، هو حتى تصلى قضاء. إيه نعم، لأنه في ذاك اليوم ما صلوا، تصلى من الغد إذن، بل تصلى العيد يعني من الغد إذن، يعني من أول يعني بعد الثلاثين من رمضان الذي هو كان أول شوال، ولكن ما ثبت عندهم الهلال إلا بعد إيش، إلا بعد غروب الشمس، إلا بعد غروب الشمس، شمس الذي هو يوم الذي اليوم الشمس اليوم الذي يكمل 30 رمضان، يعني تعاد شيء، لكنها رؤية لأن الهلال رؤية من أمس. نعم. من الأمس، ولكن أصبحوا صياما لأنهم لم يثبت عندهم، لم يثبت عندهم، وصاموا أول شوال، اليوم الذي صاموا هو أول شوال، ولكنها لم تثبت عندهم الرائحة. فلما غربت الشمس جاءهم من قال لهم لقد رأينا الهلال بالأمس، فعلى هذا لا تقضى، يعني هل يستطيعون أن يقضوا العيد في هذا في هذه الليلة؟ ما تقضى، تقضى من غد، يعني يكون اليوم الثاني من شوال، يكون اليوم الثاني من شوال، يقضون العيد صباح اليوم الثاني من شوال. فليس يوم الفطر أول شوال، فليس يوم الفطر أول شوال. في هذه الحالة هل صار يوم الفطر أول شوال؟ لا، صار يوم الفطر الذي أفطر فيه الناس اليوم الثاني من شوال، ليس اليوم، لكن هو في الأصل هو لابد أن يكون يوم الفطر اليوم الذي مضى، ولكنه لم يثبت عنده إلا بعد غروب الشمس، شمس اليوم الأول من شوال. فإذن القول بأنه إيش المشهور قال العيد يوم إيش، ذكر هنا الشيخ زكريا العبارة في الحديث، لا في كلامه، أقل نفس الشرع عنه. وفيه دليل على أن رؤية هلال شوال في ليلة الثلاثين من رمضان إذا ثبتت بعد غروب شمس يومه لم تصل، يعني ثبت، يعني هو رؤية بعد اليوم 29 لما جاءت ليلة الثلاثين رؤية، ولكن لم يثبت عند القاضي، لم يأتي إليه شهود حتى مضى اليوم الثلاثين الذي هو في الواقع أو أول شوال، فجاء من شهد أن رأينا الهلال بالأمس، ليلة أمس. طيب من الفأ الآن مضى وقت الأداء، مضى وقت أداء العيد، لأن وقت أداء العيد قبل الظهر، قبل الظهر أول يوم من شوال، فيخرجون إلى المصلى أو إلى المسجد في اليوم الثاني ويقضونها قضاء كما هو في كتب الفقه معروف يعني. طيب فليس يوم الفطر أول شوال، لم تسمع في حق صلاة العيد حتى يعني الشهادة، يعني ولا لم تسمع، ما تقبل، يعني بمعنى أنه لما شخص يسمع الشهود مثلا أو الإمام ما يقول للناس تعالوا نقضيها اليوم، لأن هذا هو اليوم، هذا اليوم هو يوم العيد، لا ينتظرون إلى غد يصلون في اليوم الثاني، يعني الشهادة لم تسمع، لا لم تسمع في حق صلاة العيد، حق صلاة العيد فقط، لكن هو أكيد بكرة نعيد، لأنه احنا صمنا يوم زيادة، لكن في مما يتعلق بالصلاة، حتى من أجل الصلاة ما تصلى اليوم، يعني واحد يريد طبعا قضاء صلاة العيد تصح في كل وقت إذا فات وقتها، لكن في هذه الحالة ما تقضى في الليلة هذه، تقضى صباحا غدا يعني. بل يوم فطر الناس ومثل ذلك. ولهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس، إذن ليس في ليس أول شوال دائما، إذن ليس الفطر أول شوال دائما، لأنه قد يعني يرى الهلال بعد اليوم 29 يعني ليلة 30، فلا يثبت عند القاضي حتى يصوم اليوم الأول من شوال، فيثبت عند القاضي فيصبح الناس معيدين. في هذه الحالة أصبح إيش يوم العيد؟ يوم العيد ليس هو أول شوال، بل هو اليوم الذي يعيد فيه الناس، والناس عيدوا في اليوم الثاني صباحا. ومثل ذلك جهل يوم الأضحى ويوم وكذلك يوم الأضحى، إذا فات يوم الأضحى وظنوا أنه هذا اليوم التاسع، فتبين لهم أن هذا هو اليوم العاشر، تبين لهم أنهم يوم العاشر، ثبت بالأمس أنهم رأوا الهلال أنه لا في أول الشهر، ثبت في أول الشهر أنه رؤية مثلا قبل 9 أيام، قبل 10 أيام أو قبل، فأصبحوا صباح يعني يصلون العيد صباح اليوم 11 في هذه الحالة، فأصبح الأضحى اليوم 11 وليس يوم يضحي الناس. ويوم عرفة وكذلك يوم عرفة، قد يغلط الناس في يوم عرفة يقفون اليوم 10، مع أنه يوم عرفة حين يعرف الناس. يعني أن الحديث مبني على الغالب، الغالب أن يوم الفطر حين يفطر الناس يعني أول شوال، ويوم الأضحى حين يضحي الناس يعني أول يوم العاشر، ويوم عرفة يعني حين يعرفون يعني اليوم، هذا هو الغالب. لكن الغلط قد يحدث، والفقهاء تكلموا على قد إذا وقفوا في اليوم الثامن في عرفة فتبين لهم الغلط أعادوا الوقوف في يوم 9، أي في يوم 9، وإذا يعني تبين وإذا وقفوا اليوم العاشر ظانين أنه يوم 9 ينظر، فإن كانوا كثيرين الواقع يعني ليسوا مثلا 100 أو 200 أو 1000 يعني ألوف، يعني خلاص يعني يغتفر في حقهم، ما نقول لهم وقوفكم هذا باطل ومن ثم عليكم الإعادة. أما إذا كانوا شرذمة قليلين لا، نقول لهم أعيدوا وقوفكم. أنا يعني أعيدوا السنة الآتية يقضون هذا هذا هذا هذا الحج. نعم. قال: وعن أبي عبد الله بريدة بضم الباء، ابن الحصيب بضم الحاء المهملة، ابن عبد الله بن الحارث بن الأعرج رضي الله عنه قال: هذا بريدة ابن الحصيب، هذا من الصحابة وقد توفي في دمشق في الشام، و أوصى أن يوضع على قبره جريدتان من نخل، فدل هذا على أن قوله صلى الله عليه وسلم لما سمع القبرين يعذبان قال: وما يعذب، وأمر بجريدتين فشقتها فوضعهما على قبر هذا الشخص، منهم من قال هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل أو وصية بريدة بن الحصيب هذا يدل على أنه ليس خاصا برسول، بل هو عام، ولذلك هو أوصى. ترجم الشيخ أنه مات في خراسان. في خراسان والله ما سكن، سكن المدينة ثم البصرة ثم مر له 104 له 104. الحاصل هو بريدة ابن الحصيب، سواء كان له هو أوصى، سواء كان في خراسان أو في الشام، المهم هو أوصى بهذا، ذكر هذه القصة أو الكلام ابن حجر في الفتح، في شرح فتح الباري. نعم، ما أدري أنه، لكن أهل الشام يفعلون هذا، يضعون الجريد على النخل هنا على القبر هنا. رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج بصلاة العيد يوم الفطر حتى يطعم، حتى يأكل يعني يطعم تمرات التمر. وقد روي من طريق ثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا غدا يوم الفطر أكل تمرات قبل أن يغدو إلى المصلي، تناول تمرات وحتى في رواية يقول يجعلهن وثرا يعني ثلاثة أو خمسة يعني نعم أو سبعة يعني هذا في عيد الفطر لأنه كان قبل ذلك يصبح صائما ممسكا. اليوم يوم الفطر لا يصح الصيام فيسن أن يأكل قبل أن يغدو إلى المصلى نعم يأكل تمرات وثرا نعم بفتح الياء أي يأكل أو يشرب يطعم يأكل أو يشرب طعم يتناول الشراب أيضا يعني يفطر يعني عندي يأكل ويشرب أو يشرب هو من حيث المعنى صحيح يعني والطعام يتناول الطعام والشراب يأكل ويشرب أو يأكل أو يشرب هكذا يطعم تشمل الأكل والشرب يطعم يشمل الاثنين نعم ولا يطعم يوم الأضحى وفي يوم الأضحى لا يفعل ذلك حتى يصلي لأنه كل يوم هو يأكل الإنسان الصبح كل يوم ففي يوم الأضحى ينتظر لا يأكل بعد الفجر حتى يصلي الفجر ويضحي بعد ويصلي الأضحى يعني يصلي الضحى حتى يصلي الفجر ثم يصلي العيد يصلي عيد الأضحى والخطبة ثم يضحي إذا كان هو يريد أن يضحي وإذا لم يريد أن يضحي يأكل بعد الصلاة يطعم يأكل أو يشرب بعد الصلاة إن كان عنده أضحية يستحب أن يأكل من كبد أضحيته هذه السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كبد أضحيته بعد أن يفرغ من الصلاة من صلاة الأضحى حتى يصلي العيد رواه ابن حبان وغيره وصححه وفيه أنه يسن الأكل قبل الخروج إلى في عيد الفطر يسن الأضحى قبل الخروج إلى المصلى لصلاة عيد الفطر وتركه في الأضحى وترك الأكل حينما يذهب إلى صلاة عيد إلى صلاة الفجر يوم الأضحى لا يأكل وحتى إذا ذهب إلى صلاة الأضحى صلاة عيد الأضحى لا يأكل إلا بعد الصلاة ليتميز اليومان عما حتى قبل. يتميز يوم عيد الفطر من يوم عيد الأضحى يعني إذا ما أكل إذا أكل يوم عيد الفطر قبل الصلاة يعني معنى ذلك أن العيد هذا عيد فطر وإذا أمسك لم يأكل إذن هذا عيد أضحى معروف هذا يصبح معروف ليتميز اليومان عما قبلهما إذ ما قبل يوم الفطر لأنه هذا قبل يوم الفطر كان يصبح صائما وعلامة أنه فطر أنه يأكل بعد الفجر قبل أن يذهب إلى المصلى أما في الأضحى فكان يصبح مفطر عفوا ركزها أما في يوم الفطر يوم الأضحى فإنه يصبح فإنه قبل كل يوم عادة يأكل بعد صلاة الفجر يأكل اعتاد على هذا فيمسك ليبين أن العيد هذا عيد أضحى وليس عيد فطر إذ ما قبل يوم الفطر يحرم فيه الأكل بخلاف ما قبل يوم النحر فلا يحرم فيه الأكل يعني يغير في العادة نعم. وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته وليعلم تحريم نسخ إيش نسخ وليعلم نسخ تحريم نسخ وليعلم نسخ تحريم الفطر تحريم الفطر قبل صلاته يعني هو كان في أول الأمر أن الإنسان لا يجوز أن يأكل بعد يعني إذا طلع الفجر من يوم الفطر لا يجوز له أن يأكل حتى يصلي صلاة الفطر ثم نسخها وإذا نسخ الشيء المحرم اختلف العلماء هل بعد النسخ يكون مباحا أم مندوبا بعضهم قال يكون مندوبا بعضهم قال يكون مباحا الحاصل يكون مأذون به لكن يؤجر عليه أم لا لا هو الأصح أنه يكون مندوب إذا نسخ التحريم بقي الندب بعضهم قال بقي الجواز وهي مسألة أصولية نعم فإنه كان محرما قبلها أول الإسلام أول بخلافه الإسلام. قبل صلاة النحر. نعم لا قبل صلاة النحر لا ما كان في نهي عن تحريم الأكل قبل صلاة الأضحى. نعم. وليوافق الفقراء في الحالين. وليوافق الفقراء في الحالين. الظاهر أنه لا شيء لهم. إذا أنه لا شيء لهم ما عندهم شيء يأكلونه إلا من الصدقة. إلا مما يأتيهم من إيش؟ من الصدقة. صدقة الفطر مثلا. فهم الفقراء إذا أصبحوا يوم عيد الأضحى وصلوا الفجر حتى الآن ما عندهم. يعني الناس تبدأ إيش تعطيهم الفطر تعطيهم لأنه عيد الفطر عيد الفطر قبل الصلاة. يستحب أن تخرج بعد صلاة الفجر وقبل صلاة عيد الفطر. الآن بدأت الصدقات تأتي إلى الفقراء فصاروا يأكلون يعني بين الفجر ولأن عندهم شيء بينما قبل ذلك ما عندهم شيء. نعم. أما في صلاة الأضحى لا هذا المعنى ليس موجودا. بين الصلاة بعد في صلاة الأضحى الفقراء ما عندهم شيء بعد الفجر. متى يأتيهم الأكل؟ بعد صلاة العيد الناس تبدأ تعطيهم اللحم من الأضاحي. وهي سنة في الفطر قبل الصلاة. وفي النحر إنما يكون بعدها. نعم الأكل يكون بعدها بعد صلاة النحر. نعم. ويكره له ترك ذلك كما في المجموع عن نص. احنا قلنا هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكره تركها لأن بعض السنن لا يكره تركها وبعض السنن يكره تركها. مثل هذه السنة يعني المحافظة على الأكل قبل الفطر والإمساك قبل الأضحى هذه السنة يكره تركها. نعم. في بعض السنن لا يكره يعني تركها. مثلا سنة أن بعض السنن مثلا أن الإنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم له عنده قضيب يعني عصا صغيرة إذا واحد ما حمل نقول هذا مكروه. لا ما هو مكروه في بعض الأمور يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. فليس معنى كل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون تركه مكروه. لا بعضه ما هو تركه مكروه بعضه لا. يعني إذا ورد فيه أمر يكون تركه مكروه. إذا لم يرد فيه أمر إنما كان يفعله صلى الله عليه وسلم هذا لا يدل على أن تركه مكروه. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين. هذا دليل على أن صلاة العيد ركعتان. صلاة العيد لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ودليل على أن الشخص إذا جاء إلى المسجد لصلاة العيد أو حتى إلى المصلى لا يصلي قبل ذلك قبل صلاة العيد. مثلا يصلي ضحى أو في المسجد يصلي تحية المسجد لا يفعل هذا إنما رأسا كان يذهب إلى هذا بالنسبة للإمام. أما المأموم المصلي العادي لا بأس أن يصلي تحية المسجد إيه؟ لا بأس أن يصلي. هو المكروه هذا في حق الإمام أما غير الإمام لا معنى أن يصلي. نعم. رواه الشيخان. وفيه أن صلاة العيدين ركعتان فقط. إيه نعم معروف هذا. قال وعنه أي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. ولا إقامة صحيح هذا السنن. كل صلاة عدا الفريضة ليس لها أذان ولا إقامة. إنما يقال في الصلاة في النافلة التي تفعل جماعة ينادى لها الصلاة جامعة. نعم. أو صلاة عيد الفطر يرحمكم الله أو نحو ذلك. نعم. رواه أبو داود وأصله في البخاري. وفيه أن صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة. إيه من الفقه. نعم. إيه من الفقه. نعم. طيب. وإنما يقال لها الصلاة جامعة. نعم. الصلاة جامعة. الصلاة جامعة. الصلاة جامعة فيها ثلاث أوجه أو أكثر. نعم. وعن أم عطية. نسيبة بالتصغير عند قوم وبالتكليف. التخفيف عند قوم وبالتكبير نسيبة عند آخرين. يقال نسيبة ونسيبة كل ورد. نعم. ابن حجر ذكر أنها في الفتح بفتح النون نسيبة. إيه. ومن هنا ذكر أنها منهم من قال نسيبة بالتصير. نعم الكل جائز. بنت كعب وقيل بنت الحارث الأنصاري. نعم. رضي الله عنها قالت أمرنا ببنائه للمفعول. مو أمرنا أو أمرنا، أمرنا أن نخرج العواتق. العواتق اللواتي لا يخرجن عادة، اللواتي العواتق هن النساء اللواتي لا يخرجن بل يبقين يظللن في خدورهن دائما. يعني تعرفون بعض النساء منها هذا اللي تخرج إلى السوق وهي تسمى البرزة، البرزة اللي تبرز دائما. وفي بعض النساء لا يخرجن هذه العواتق اللواتي لا يخرجن يعني يبقين في بيوتهن. نعم. قال أمرنا أن إيش؟ نخرج العواتق من النساء. إيه نعم. اللواتي لا يخرجن في العادة. نعم. جمع عاتق وهي الجارية البالغة التي لم تتزوج. لم تتزوج وتلازم البيت يعني. إيه. وقيل هي التي قاربت البلوغ. إيه. قيل لم تتزوج يعني حتى لو كان عمرها كبير لم تزوج. وقيل التي قاربت البلوغ. نعم. سميت عاتقا لأنها عتقت من قهر أبويها واشتغلت ببيت زوجها. هي يعني عتقت من قهر أبويها وانتقلت إلى قهر زوجها. عتقت من سلطة أبويها ومن إمرة أبويها واشتغلت. إذن هذه هي في الأصل إن العواتق اللي قاربت البلوغ أو لكن أطلق بعد ذلك على كل امرأة تلزم بيتها ولو كانت متزوجة. وسميت عاتق لأنها تحررت من قيد أبيها وأمها وأصارت عند زوجها، طبعا صارت في إمرة زوجها. ومنه قال في اللغة يا أبتي اشتري لي فرعلا، الفرعل ما يغطى به رأس. أي نعم. فلقد عتقت يعني بلغت أو قاربت البلوغ. أي نعم. قالت وأن نخرج الحيض في العيدين يشهدنا الخير. الحيض يعني حتى الحائض تخرج إلى المصلى مع النساء لكن لا للصلاة، لأن الحائض لا تصلي، وإنما يحضرنا ويكن على طرف من النساء اللواتي يصلينا. الحيض يكن في طرف يعني من جماعة النساء اللواتي يعني على طرف أو خلف. نعم. ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يشهدنا الصلاة فيها تنزل الرحمة، يسمعنا الموعظة من الإمام. أي نعم. ودعوة المسلمين. أي نعم. وأن يعتزل الحيض المصلى. المصلى. رواه الشيخان. يكون خارج المصلى. وفيه سن إخراج العواتق والحيض مع الرجال. أي من غير اختلاطهن بهم يشهدن الخير. وكراهة إدخال الحيض المصلى كراهة تحريم إن كان مسجدا. إذا كان المصلى مسجدا يكون النهي للتحريم ويعتزلنا عن المصلى. إذا كان مسجدا، والمسجد لا يشترط أن يكون مبني. قديما قد يخططون مسجد ويوقفونه للصلاة حتى ولو لم يكن مبنيا ومسقوفا. إن كان مسجدا يعني موقوفا للصلاة حتى لو كان في الصحراء ما يجوز دخول الحائض فيه، يعني مكثوها يعني ما يجوز. أما إذا العبور يجوز إذا لم تخف تلويثه. وإن كان المصلى غير موقوف للصلاة أو في براحة في البر لا يكون، تكون الكراهة ليست للتحريم، للتنزيه. نعم. وإلا فكراهة تنزيه لشبه المصلى حينئذ بالمسجد. طيب احنا قلنا إذا كان موقوفا للصلاة يحرم، معروف لأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد. إذا كان المصلى غير موقوف للصلاة لماذا يكره؟ قال لأنه طالما يعني اعتاد الناس أن يصلوا فيه يعني أشبه المسجد، ما دام أشبه المسجد ما نقول يحرم على الحيض الدخول فيه، نقول يكره لأنه يشبه المسجد في أنه يصلى فيه العيد، هذا إذا لم يكن موقوفا. والمقصود بإخراج الجميع، يعني لماذا، ما المقصود بإخراج العواتق والحيض، ما هو المقصود؟ المبالغة في الاجتماع وإظهار الشعار مع شهودهن، يعني رغبة الإسلام إلى الاجتماع، يحب الاجتماع، وأيضا يعني إظهار الشعار أنه يوم عيد ويوم اجتماع عيد، الناس عادة يجتمعون فيه، وكذلك ليستفيد هؤلاء النساء من الخير ودعوة المسلمين، يعني من ناحية أخروية يستفدنا من ناحية أخروية، ويسمعنا المواعظ، الموعظة يعني خطبة العيد. نعم. وقد كان المسلمون يومئذ في غاية القلة، وكانوا قليلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإضافة إلى خروج الرجال خروج النساء، حتى الحيض، حتى يعني يظهرون الكثرة، أن المسلمون ما شاء الله كثر، أصبحوا لأنهم كانوا قليلين، وكان يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في الكثرة والاجتماع. وقد كان المسلمون يومئذ في غاية القلة، فاحتيج إلى التكثير، تكثير السواد، يعني سواد المسلمين. ومن ثم نشأ الخلاف في خروج النساء بعد ظهور الإسلام، ومن ثم من أجل هذا أنه كانوا قليلين في بداية الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكثير السواد، حصل خلاف بين العلماء. طيب بعدما كثر المسلمون وفشل الإسلام، هل تبقى هذه السنة، يعني إخراج العواتق والحيض، أم لا، يعني لا يسن لهن الخروج بعد كثرة المسلمين؟ حصل خلاف بين العلماء. واعلم أن أئمتنا قالوا، الشافعية يقصد، أئمتنا يعني الشافعية، نعم، يسن إخراج النساء غير ذوات الهيئات في العيدين، في العيدين، دون غيرهن، دون غيرهن، غيرهن، عندك هكذا، غيرهن. أئمتنا من الشافعية قالوا، وموجود في كتب الفقه مثل المنهاج وغيره، أنه يستحب أن يخرج النساء غير ذوات الهيئات، يعني العجائز، المتبذلات، الكبار في السن، أما الشابات لا، لا يسن لهن الخروج. هنا وأجابوا من أجل الفتنة، خاصة في هذا الزمان يخرجن متزينات، يعني بحجة والله خارج الاستنشاق صلاة العيد. أين؟ وأجابوا عن إخراج العواتق بأن المفسدة في ذلك الزمان كانت مأمونة قليلة، يعني قالوا، الذين قالوا يعني لا يستحب إخراج البنات وكل الناس حتى بعد كثرة المسلمين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق، والعواتق قلنا يعني الشابات سواء كنا متزوجات أم لا، أجابوا أئمتنا الشافعي قالوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الفتنة مأمونة، كنا النساء كنا محتشمات، وكان الإيمان راسخ في القلوب، والفتنة مأمونة، أما الآن لا، تغير الحال، بخلاف اليوم، بخلاف اليوم، نعم. والأولى أن يجاب بحملهن على غير ذوات الهيئات، والأولى الشيخ زكريا يقول نحن الأولى أن نحمل قول أم عطية، أمرنا بإخراج العواتق والحيض، أي غير ذوات الهيئات، يعني في القضية العواتق يعني في عموم مخصوص، يعني ليس كل النساء، يعني يستثنى ذوات الهيئات، ها هذا أولى، يعني إنه في استثناء، يعني ما. المصلى شيخ كان موقوف لصلاة العيد فقط، كان موقوف لصلاة العيد، مسورة لصلاة العيد، كان موقوف، الظاهر أنه كان، لأنه دائما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه للصلاة، ودل على أنه غالبا يكون موقوف. نعم. إذا كان هذا حكمه يحرم فيها دخول الحيض، يحرم دخول الحيض، حتى إن كانت فقط لصلاة العيد، إذا كان مسبل أو موقوف لصلاة العيد، يعني موقوف الدولة واقفة أرض مسورتها لصلاة العيد لصلاة العيد يعني. فقط صلاة العيد يعني بعدين هذا ما يحصل في تغيير ما يحصل. حتى لا يبنون ولا يعملون في شوارع ها؟ إذا كان بهذا بهذه الصفة يصبح موقوفا للصلاة يسمى مسجد يسمى مصلى لأن المسجد أو الجامع يكون فيه صلاة الصلوات الخمس يحرم فيه دخول الحائض و... إيه إذا كان موقوفا للصلاة أو مسبا للصلاة يحرم فيه هذا أما إذا كان يعني براحة يصلون فيها يعني هكذا وجدت مو لأجل المصلى وراحة يعني أو ميدان أو نحو ذلك أو شارع ولكن يستفيدون من يصلون في العيد لا ما تكون موقوفة في الحالة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.